بسم الله بسم الله. بسم الله. كل في درسه، كل اتجه درسه. لا إله إلا الله. بما تحجب الجدات؟ أهلا وسهلا، أين أنت؟ حياك الله. بما تحجب الجدات؟ بالبنت. فإذا كان مع الميت بنت وجدة فلا ترث، فلا ترث الجدة، صح؟ ها، بالأم. الجدة تحجب بالأم وبجدة أقرب منها. الجدة تحجب بالأم وبالجدة التي هي أقرب منها. كلام طيب. والجد بما يحجب؟ بالأب. الجد يحجب بالأب. كلام طيب. والأخ الشقيق بما يحجب؟ عندك يا خالد، ما لها إلا خالد، تعال هنا سد الفرجة، سد الفراغ هذا، استديروا حلقة مستديرة كذا، جرب أروني، صلحوا حلقة مستديرة، ارجع وراء، أيه، حلقة مستديرة رسمية، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. تعال أحمد صغير، سد الفرجة هذه. أحسنت أحسنت، نعم، هذه مختلة، تقدم قليل يا دولة. نريدها دائرة، جاء قليل وراء، هيا تمام، ما عجبتني هذه، تقدموا قليل، تكون دائرة رسمية. طيب، لا إله إلا الله. الأخ الشقيق بما يحجب؟ عندك الأخ الشقيق بالجد، يسقطه الجد، ومن في بعض الأوقات يحجب بثلاثة، بالأب وبالابن وابن الابن، أما الجد فيشاركه لا يسقط به عند الجمهور. والأخ لأب بما يحجب؟ ما يحجب أصلا لأنه رجل، إنما تحجب النساء، صح؟ الرجال ما يحجبون. عندك الأخ لأب بما يحجب؟ بالأخ الشقيق والابن وابن الابن، والأب نعم، يعني عندنا أخ لأب وابن أخ شقيق. ابن الأخ الشقيق لا يحجب الأخ لأب، الأخ لأب يحجب الأخ الشقيق، الأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق. يعني واحد مات وخلف أخاه لأبيه وابن أخيه الشقيق، المال كله لأخيه لأب، وابن الأخ الشقيق لا يرث مع وجود الأخ لأب. نعم من أب وأم، الميراث كل الميراث لا الميراث للأخ للأب، إلا إذا كان يوم ماتت عاد أخوها الشقيق موجود، قد كان مات قبلها ها، بس يوم ماتت هي قد كان مات أخوها الشقيق قبلها، خلاص المال كله لأخيها لأب. لكن لو كان أخوها الشقيق كان حيا يوم موتها ثم مات قبل القسمة فالمال لأولاده. نعم، إذن المال للأخ لأب، الأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب، وابن الأخ لأب مقدم على العم الشقيق، والعم الشقيق مقدم على العم لأب، والعم للأب مقدم على ابن العم الشقيق. طيب، الأخ لأم بما يحجب؟ أنت الأخ لأم بما يحجب؟ بالفرع الوارث مطلقا، بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، والأصل الوارث الذكر بالأب والجد. أحسنت. الأخ الأم يحجب بخمسة بستة، بالبنت والابن وبنت الابن وابن الابن وبالأب والجد، وبالأب والجد. أين القوم صادق وعلي صور؟ صلوا وخرجوا. لا، هذه ستأتي لها أبواب كتب مستقلة تذكر فيها أو في الكتب الكبيرة. طيب، الذين لا يرثون من هم؟ أيوه، الرقيق لا يرث مطلقا، والقاتل لا يرث ممن قتله وليس مطلقا، والمرتد لا يرث مطلقا. نعم، بقي لا الذي فيه موانع، الكافر لا يرث من مسلم لكن يرث من بقية من الكفار، ولا يرث حربي من معاهد ولا معاهد من حربي. إذن فموانع الإرث أربعة: الرق والقتل والكفر واختلاف الدار، مش الكفر، اختلاف الدين واختلاف الدار، الدار يعني هذا معاهد وهذا حربي، هذا ذمي وهذا حربي، اختلاف الدار، هذا داره دار حرب وهذا داره دار ذمة. تمام. قال رحمه الله تعالى: باب الوصية. تصح الوصية بالمجهول والمعدوم، تصح بالمجهول والمعدوم لجهة توصف بالعموم ليست بإثم أو لموجود أهل للملك عند موته كمن قتل، وإنما تصح للوارث إن أجاز باقي ورث لمن دفن. يقول: تصح بالمجهول والمعدوم. طيب، إذا كان معلوما فهل تصح؟ ها؟ باب أولى، إذا صحت بالمجهول فبالمعلوم أولى. والمعدوم إذا كان موجودا، الشيء موجودا، هل تصح به الوصية؟ نعم، باب أولى. فتصح بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. مثلا أقول لك: ثمرة بستاني أول سنة بعد موتي لك، أنا أوصي بأن ثمار بستاني أول سنة بعد موتي تكون لفلان. الثمار معدومة مش موجودة الآن. أو أنا فقير متربة ليس عندي شيء، فقلت أنا أوصي من أموالي لخالد بن جابر لشدة اهتمامه بالحفظ والمراجعة بمليون ريال. قدر الله اشتغلت، طلبت الله، حصلت ملايين. عند الموت يعطي الله مليون من تركته وصية، تمام؟ فيصح. وكذلك المجهول، كان أقول أنا أوصي لزيد من تركتي بثوب. إيش من ثوب؟ مجهول. بشاه، ما هي الشاه؟ مجهولة، ما ندري أي شاه، ضأن أو معز، ذكر أو أنثى، صغيرة أو كبيرة. أو أوصي لعمر بإحدى داري، عندي بيتان أوصي له بواحد منهما مبهما، ما يصح أني أبيعه، أقول بعتك إحدى داري، لكن يصح الوصية بها، والورثة يحددون. تمام. قال لجهة توصف بالعموم، يعني الوصية كما تقدم معنا في الوقف، مش قلنا الوقف على قسمين، وقف على جهة ووقف على معين، كذلك الوصية وصية لجهة ووصية لمعين. وصية لجهة ووصية لمعين. الجهة شرطها قال ليست بإثم، ليست بإثم، فشرط الوصية ألا تكون إثما. يصح أن أوصي في الواجبات والمستحبات والمباحات، ولا يصح أن أوصي بالمحرمات. فمثلا أقول أنا أوصي بأن تكون إيجارات عمارتي في مكان كذا لمن وجب عليه الحج ولم يحج، يدفع له ما يحج به، واجب عليه، لا يدخل في هذا الفقير الذي لم يستطع الحج لأنه ما قد وجب عليه، لكن يدخل فيه من استطاع الحج فتساهل حتى افتقر، فإنه الآن يجب عليه الحج فيعطى منها، يعطى منها ما يحج به. أو يقال يقضى بها دين المدينين، من كان عليه دين فيقضى منها دينه لأنه أداء الدين واجب. تمام. يشتي يتزوج، يشتي حج، إذا كان قبل وقت تسجيل الحج يتزوج، وإذا كان وقت التسجيل ينظر حاجته، إن كان مش محتاج قوي للزواج يحج. أيهما أفضل؟ على حاجته، على حاجته، يعني نفسه مش متطلع كثيرا للزواج يحج، نفسه متطلع للزواج يتزوج. لا، هذا ليس بصحيح. إذا بلغ سن التكليف صح حجه، يعني أجزأه حجه. طيب لو أنه أوصى بثلث أمواله لفرقة موسيقية، ها؟ لا يصح. لو أوصى بثلث أمواله لطباعة التوراة والإنجيل، ها؟ التوراة والإنجيل، ها؟ لا يصح. ليش؟ لأنها محرفة فلا يصح الإيصاء، وطباعة الكتب المحرفة لا تجوز، كما لا يجوز طباعة مصحف محرف. تمام. فإذا الموصى له إذا كان جهة محرمة لم يصح، وإذا كان واجبة أو مستحبة كان يقول على طباعة المصاحف، طباعة كتب الحديث، طباعة دفاتر للطلاب أو نحو ذلك فيصح. قال أو لموجود أهل، يعني إذا كان معينا فشرطه أن يكون موجودا أهلا للملك عند موت الموصي. أهل يعني تأهل للملك. وقد تقدم معنا أنه الأهل للملك أخرج العبد والبهيمة، أخرج العبد والبهيمة. ويصح الإيصاء، الوصية يصح أن يوصي لمسجد، يقول أنا أوصي بثلث أموالي لمسجد كذا، لأنه تقدم معنا أن المسجد كالأحرار، يا ولد خرج، أن المسجد كالأحرار، فالمسجد يملك كما يملك الحر، فهو أهل للملك، فيصح أن يوصي المسجد. ويصح أن يوصي لصبي رضيع ولمجنون وسفيه ومحجور عليه لفلس، لأن كل هؤلاء أهل للملك. ما له إذا مات أبوه هل يرث من أبيه؟ إذن أهل الملك. إذا اصطاد صيدا هل يملكه؟ مجنون اصطاد صيدا هل يملكه؟ نعم، إذن هو أهل الملك. فلو قلت إذا مت أنا فثلث أموالي لمجنون بني فلان تصح الوصية، لأنه أهل الملك. البهيمة ما يصح وصية لبهيمة، والعبد المملوك ها لورثته إذا مات بعدما مات الموصي، أما لو مات قبل خلاص ما له شيء لورثته، لورثة المجنون. نعم. ويقبل له وليه. قال أو لموجود أهل للملك عند موته كمن قتل، كما تقدم معنا في الوقف تماما، كما تقدم معنا في الوقف تماما. فلو أنه أوصى لعبد بني فلان، عبد فلان، وقصد يعني الإفادة المطلقة، فتكون الوصية لسيد العبد يصرفها في العبد، في نفقة العبد. وإذا أوصى لدابة فلان وقصده علفها، فتكون الوصية لمالكها ويتعين عليه صرفها في العلف، لكن لو أراد تمليكها لا يصح. ويدخل في الأهل الملك هنا الحمل، الحمل يدخل في الأهل الملك في الوصية ولا يدخل في الأهل الملك في الوقف، لأن الحمل يملك بسبب الموت. فلو أن رجلا مات وزوجته حامل هل يرث الحمل؟ يرث بشرط أن ينفصل حيا، بشرط أن ينفصل حيا. فلو أنهم قالوا له مثلا يرحمك الله فلانة بنت فلان زوجة فلان ابن ابنك حملت، قال إذا مت فثلث أموالي لولدها، ومات هي حامل، صح الوصية بشرط أن ينفصل الولد حيا، بشرط أن ينفصل الولد حيا، يخرج من بطن أمه حي. إذا خرج ميت خلاص بطلت الوصية، لأننا تبينا أنه ليس أهلا للملك. ها؟ يصح الوصية للحمل. إذا مات بعدما خرج يرجع المال لورثته، أما خرج ميت لا، ما يملك لا بالإرث ولا بالوصية. إذا خرج الجنين ميتا لم يملك بالإرث ولا بالوصية، تمام؟ ما له مستعجل، ما قد كملنا، تمام. ولا بد أن يكون أهلا للملك عند موت الموصي، فلو كان أهلا للملك قبل ذلك وليس أهلا عند موت الموصي لا تصح له الوصية. كأن أوصي أنا لمحمد بن علي مثلا بثلث أملاكي، مات قبلي ليس أهلا للملك الآن، لأن الميت ليس أهلا للملك، تمام؟ فلا تصح الوصية. طيب أوصى لشخص قد قتله، يعني واحد حصل بينه وبينه خلاف رماه وقتله قبل أن يموت من آثار الرصاص وهو في الطريق المستشفى، قال إذا مت فقد عفوت عنه وأوصيت له من أموالي بمليون ريال. المقتول أوصى للقاتل، يصح؟ ها؟ هذا أخذ بقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، كما ذكروا أن المظفر قطز لما قتله الظاهر بيبرس قال لهم أميركم بيبرس، القاتل الذي قتله وأمره فعلا وبقي 20 سنة ملكا على مصر والشام بيبرس، وهو الذي أنهى الوجود الصليبي في الشام. لكن لو أوصى له قبل أن يقتله، قال أنا أوصي لزيد بثلث أموالي، ثم بعد ذلك قتله زيد، هل تنفسخ الوصية؟ عند الشافعية ما تنفسخ، ولو ما تنفسخ، عند الحنابلة تنفسخ قياسا على الإرث. الشافعي يقولون قاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه خاص بمسألة القتل فقط، خاص مسألة القتل فقط ليس لها نظير آخر، فلا يصح أن يلحق بها القتل. لكن لو قال أنا أوصي لمن يقتلني بثلث أموالي لا يصح، لأنها وصية معلقة على معصية، وصية معلقة على معصية فلا يصح. واضح يا أخانا خالد؟ ها؟ إن دفترك مش على دفتر تحفظها كذا مباشرة، ما تعرف تكتب؟ كم لك هنا؟ كم لك هنا؟ 2 شهر؟ أيا بعد رمضان. خلاص مهلتك 2 أسبوع من الآن، مهلتك من الآن 2 أسبوع. كيف رجال طويل عريض ولك 2 شهر وما تعلمت الكتابة؟ ما ينفع الكلام هذا، يعني ضروري أنك تشد نفسك، أنت رجال عاقل ما أنتش طفل، بس يوريك كيف تفعل وأنت تشد نفسك، اكتب 20 صفحة في اليوم، نقول حصل مسلم كامل. أنت تريد تطلع عالم فترة قصيرة، ما لك؟ قلت لك سيماك سيما الفقهاء. أيوة بس لابد تلزمه ب10 صفحات على الأقل كل يوم يكتبها، ما يهربش، لذا حريص على العلم داين عليه أصلا. تقول لي ذا أيوة شهرب يحضر الدرس لا قلم ولا دفتر ولا كتاب ولا. طيب قال أو لموجود أهل للملك عند موته كمن قتل، وإنما تصح للوارث إن أجاز باقي ورة لمن دفن. تقدم معنا شرط في الوصية أنها من الثلث، أين ذكره؟ تقدم معنا أن الوصية من الثلث، فما دون أين تقدم معنا؟ في بداية المواريث، هو أن التجهيز بالمعروف فدينه ثم الوصايا يوفي من ثلث باقي، من ثلث باقي الإرث، تمام؟ هذا الشرط تقدم ما ذكره، ما ذكره هنا لأنه قد ذكره فيما قبل. قال هنا: وإنما تصح الوصية للوارث إن أجاز باقي ورث لمن دفن. لو أوصى لأحد أبنائه بوصية لا تجوز، يعني لا تنفذ، مش معناه يأثم، لا تنفذ إلا إذا أجاز بقية الورثة، هذا إذا كان الولد وارثا. أما إذا كان الولد غير وارث فتصح. يعني مثلا ولد تضارب مع أبيه، اختلفوا في مسألة، فقام أبوه يضربه فرد على أبيه بالضرب فتضاربا فكسر رجل أبيه، فجاء الولد البار فأخذ أبيه أباه للمستشفى، وفي الطريق قدر الله بحادث، انقلبت السيارة، مات الشيبة، من الذي يرث؟ الذي كسره يرث، والذي سعفه ما يرث، ها؟ لا يرث. لكن الشيبة قد عرف المسألة، جابوا سيارة ثانية يسعفوا المستشفى من آثار الحادث، فأوصى لولده السواق بالثلث، يصح لأن وصية ليس لغير وارث. يصح لأنه غير وارث الولد، تمام. لكن لو كان الولد وارثا يصح. طيب رجل أوصى لزوجته، اسمك أنت؟ علي. أين أصحابك؟ أي واحد ما يحضر الدرس؟ تمام، بس أي واحد يحضر الدرس مش مستأذن، يعني يغيب عن الدرس بغير إذن، كلمنا. طيب قال: وإنما تصح للوارث إن أجاز باقي ورث لمن دفن. عندك رجل أوصى لزوجته، هل تصح الوصية؟ ها؟ لا تصح. ليش تصح؟ عندك يا خالد صح، عندك أحمد صغير تصح، عندك تصح. لا تصح. ليش؟ لأنها وارثة. إيش عندك تصح؟ لا تصح. ليش؟ قال: أنا أوصي لها بهبة مني تطوع، أوصي لزوجتي فلانة بثلث أموالي، ها؟ ها؟ فين؟ ها؟ إن كانت وارثة فلا تصح إلا بإجازة الورثة، وإن لم تكن وارثة كان تكون كافرة كتابية أو قتلته فيصح الوصية، طلقها خلاص مطلقة، ها؟ يوصى لا يصح لأنها مش زوجة، ما ترث منه إلا إذا كانت في العدة الرجعية فترث. أيوة معي أربع نساء، أوصيت لزوجتي الأولى، ها؟ تصح الوصية بشرط إجازة الورثة أو أن تكون الزوجة الأولى غير وارثة بأن كانت كتابية أو هي قتلتني خطأ فأوصيت لها، يصح. أما وهي وارثة ما يصح. المراد بالوصية هنا الوصية بالتبرع وليس الوصية بالدين، أن أوصي أن تسلموا لفلان كذا حق عندي، هذا ما له دخل بالقضية. الكلام هنا على الوصية التي هي وصية مجان بدون مقابل، أما الوصية بدين يسلم فهذه ما تدخل في الثلث، ولا فرق فيها بين الوارث وغيره، سمى إقرار كما تقدم معنا في باب الإقرار. له يوصيلها بمقدار حقها فقط. قال باب الإيصاء. الإيصاء هو في التصرفات، والوصايا في العطايا. فالوصية كالهبة لكن بعد الموت، والإيصاء كالتوكيل لكن بعد الموت. ها؟ لا، هذا كهبة يعني صدق عليك بشيء لكن بعد موتك. الإيصاء وكلك تفعل شيء لكن بعد موتك. تمام؟ والإيصاء في التصرفات. قال سنة لتنفيذ الوصايا ووفاء ديونه إيصاء حر كلفا. يعني يستحب قبل موتك أن تتخذ وصيا يقضي ديونك ويرد ودائعك وينفذ وصاياك. مثلا أنت تاجر كبير، أوصيت ب10 مليون لبناء مسجد، و10 ملايين لشراء كتب، و5 ملايين لتزويج فقراء، و10 ملايين لبترول سيارات العلماء، وتقول وصي فلان ينفذ الوصايا، يسلم لذا حقه ويسلم لذا حقه ويسلم لذا حقه، أو يقضي ديوني. يعني مثلا أقول أنا علي ديون وصي في تسديدها فلان، يعني ما نشو واثق بعيالي مثلا أنهم يسلموا، فأعطي أنا قائمة الديون ويكون وصي هو في السداد، بحيث لا يسمح للورثة أن يتصرفوا في التركة حتى يسدد جميع الديون. قال إيصاء حر، فلا يصح إيصاء العبد. كلف أي بالغا عاقلا، فلا يصح تكليف الإيصاء إلى مجنون. ومن ولي ووصي أذن، يعني يكون لا الصبي ما يصح أن يوصى إليه. المحجور عليه سفة لا يصح في التصرفات المالية لأنه محجور عليه التصرف في الأموال. المحجور عليه الفلس يصح لأنه المحجور عليه في عيان ماله فقط. قال ومن ولي ووصي أذن فيه على الطفل ومن تجنن، أي يصح الإيصاء من ولي، ولي مجنون وولي صبي، ووصي أذن له أن يوصي. كان أقول مثلا وصي على أولادي محمد بن علي، وله أن يوصي إلى من يرى، وله أنا أقول وله أن يوصي إلى من يرى. فهو رب أولادي مدة حياته، فلما حضره الموت أوصى إلى عزيز على أولادي، يصح. لماذا؟ لأنه مأذون له بالإيصاء. لو لم يؤذن له بالإيصاء خلاص لا يصح منه الإيصاء، وينتقل إلى القاضي، والقاضي يعين من يقوم بأمر الأولاد. لا، لابد أن يكون عدلا، لأن مصلحة الأولاد لا تكون في الفاسق. نعم، يشترط أن يكون مسلم بالغا عاقلا حرا، وأن يكون عدلا، مسلما عدلا. أيوه، إذا بلغ الأولاد خرجوا من تحت الإيصاء. قال إلى مكلف يكون عدلا. إلى من يوصي؟ إلى مكلف يكون عدلا. وأم الأطفال بهذا أولى، يعني ولو كان أنثى فيصح الإيصاء إليه في أمر الأولاد، هذا يكون في حكم الولي. نعم، هو ولي، ولي بالوصاية. الناس يسموه منصوب أو نصب، نصب بني فلان. قال إلى مكلف يكون عدلا وأم الأطفال بهذا أولى، لو عهد برعاية أولاده إلى أمهم فتتولى أمهم أموالهم ورعايتها بإيصاء أبيهم، لو لم يوصي أبوهم لم يكن لها ولاية المال. ومن هنا ينتبه، لأن كثيرا من الأمهات تتصرف في مال الولد بدون إذن الأب والجد، وهذا لا يصح. ليس للأم التصرف في مال الولد، ليس للأم أن تتصرف في مال الولد، لأنها ليست ولية المال إلا أن يوكلها أبوهم أو يوصي إليها أو ينصبها القاضي أو ينصبها القاضي. نعم، الأب أو الجد عند موت الأب. الذي يموت يستلم راتب، يصرف الراتب فيما كان يصرفه في حياته. فين كان يصرفه في حياته؟ ها؟ بس على من كان يصرف في الحياة؟ خلاص يعطى كله لأولاده. إذا كان يصرف معهم في حياته خلاص يضاف الباقي لهم، وسع الله عليهم بموته. بدل ما كان يشرب حبة دجاج في رأس الأسبوع يشرب الآن حبة دجاج. لا، إذا لم يوجد الأب والابن يوقف الراتب. الولي لا، ما الأخ ليس له ولاية، يكون وصيا أو ينصب القاضي. نعم، هذا عن طريق الدولة، إذا عينته الدولة. أي. سبحانك اللهم وبحمدك.